إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام. أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في مجلسنا هذا ويجعله خالصا لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لازلنا أيها الأحبة متابعين قطف الجنى الداني من رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، من خلال شرحها لشيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى. وكلامنا كما أشرنا غير مرة على رسالة ابن أبي زيد، أو على مقدمة رسالة ابن أبي زيد، المقدمة العقدية التي افتتح بها كتابه الرسالة في الفقه المالكي، كلامنا عليها بمناسبة إدراج العالم الجليل السلطان النبيل محمد بن عبد الله العلوي رحمه الله تعالى لهذه المقدمة العقدية في كتابه مواهب المنان بما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان. فمن أجل ذلك نحن نتكلم عليها نتكلم عليها شرحا وتفقها في مضامينها. وكان آخر ما قرأنا الكلام على مسألة طاعة أولي الأمر، وفي المعروف وعدم الخروج عليهم وما شاكل ذلك. آخر ما ذكر الشيخ حفظه الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، قد بشرنا برجوع دروس فضيلته إلى المسجد النبوي، أو بقرب حصول ذلك إن شاء الله تعالى في شرح كتاب فتح المجيد أو التعليق عليه، بعد أن كانت انقطعت دروس الشيخ حفظه الله وعافاه مدة، وحتى قلنا إنه آخر عهد له بالمسجد النبوي أو ما شكل ذلك من حيث التدريس، لكن الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي عنا مشايخنا خير الجزاء، ويكتب لهم الأجر الجزيل والخير الوفير على ما يقدمون من بث العلم ونشره. آخر ما ذكر الشيخ حفظه الله تعالى في كتابه هذا قول الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدة أهل السنة والجماعة. معروف عقيدة الطحاوي تسمى الطحاوية، طحاوية نسبة إلى الطحاوي رحمه الله تعالى، وهو أحد أئمة المسلمين، كان في الأصل شافعي المذهب من حيث المذهب الفقهي، أما من حيث المذهب العقدي فالسنة عموما. وهناك في عقيدته بعض الملاحظ، بعض الأشياء المنتقدة، وبين أهل العلم والتمسوا له العذر رحمه الله تعالى في بعض الأشياء التي أخطأ فيها، وهي في مجملها عقيدة سلفية أثرية وشروح أهل العلم عليها تبين بعض الأشياء المنتقدة في ذلك الأمر. ومن أجل شروحها إن لم يكن أجلها على الإطلاق، وشرح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، وهو علامة كبير وشرحه مطبوع. ميزة شرحه، من يعرف ميزة لشرح ابن أبي العز؟ له ميزة معينة خاصة، لأجلها كان هو أفضل شرح، لا سيما من الناس العلماء المتأخرين. هو أنه غالب ما في شرح ابن أبي العز للعقيدة الطحاوية هو كلام ابن تيمية وكلام ابن القيم، إلا أنه لا يسميهما، لأنه هو رحمه الله تعالى كانت جرت له محنة بسبب تمسكه بالعقيدة السلفية في زمانه، ولذلك كان لا يذكر ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى بالاسم. لكن من خلال المقارنة التي يعني عمل أهل العلم يعني الذين هم أصحاب معرفة بتراث الشيخين وكذا، يظهر ليس إذا قرأ في تراث الشيخين خلاص يعني اعتاد على الأسلوب يعرف الأسلوب. وهذا مثله في شروح المعاصرين على العقيدة الوسطية، من هذا شيء مهم، أشياء مهمة. علاش؟ لأنك يعني تختصر لك الوقت. شروح الوسطية كثيرة، منها السهل، منها الموجز، منها الكذا، منها كذا، منها كذا. لكن هناك شروح كما يقال تعقد عليها الخناصر، يعني إذا بغيتي مثلا تشد شرح واحد وتقرأ وتعاود وتقرأ وتعاود ممكن يغنيك عن غيره، تجد أو تجعله أصلا لك، ثم قراءتك في الشروح الأخرى تزيد منها الفوائد على شرحك الذي جعلته أصلا. فمثل هذه الأشياء الآن مثلا شرح ابن أبي العز يكون هو الأصل، لكن قد تستفيد من شرح الشيخ صالح آل الشيخ مثلا، تستفيد منه يعني شروح أهل العلم صوتية أو مطبوعة وما شكل ذلك جيدة. من شروح الواسطية التي هي بهذه المثابة ديال شرح من أبي العز على الطحاوية، شرح الشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد. عقلوا عليه زين، عبد العزيز بن ناصر الرشيد شرحه هذا جيد جدا. علاش؟ غالب ما فيه، جل ما فيه كلام ابن تيمية، كلام ابن القيم. وإذا جاب الكلام ابن تيمية في شرح كلام ابن تيمية الواسطية من كلام شيخ الإسلام، ثم أتى هو بتقريرات شيخ الإسلام ابن تيمية الموجودة مثلا كمترامية في الفتاوى التي اشتمل عليها مجموع الفتاوى، أو في جامع المسائل، أو في تعرض العقل والنقل، أو في منهج السنة النبوية، وغير ذلك من تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية، شرح حديث جبريل اللي هو الإمام الأوسط والإمام الكبير وغير ذلك، تجد ما يعني ما في أحد يعلم مراد ابن تيمية أكثر من ابن تيمية، وما في أحد يعلم مراد ابن تيمية أكثر من تلامذته، لا سيما ناشر علومه اللي هو ابن القيم، ويضاف إليه أيضا ناشر آخر لا سيما في الجانب الفروع، من يعرفه. هناك تلميذ لابن تيمية أيضا هو من ناشري علم ابن تيمية لا سيما في الجانب الفقهي، تقريرات ابن تيمية، اختيارات ابن تيمية، هو ابن مفلح، ابن مفلح هو أيضا من يعني تلاميذ الشيخ الإسلام تيمية المختصين به والناشرين لعلمه، لا سيما كما قلنا في هذه الأشياء اختيارات وما شكل ذلك. لكن كما يقال ماشطة كتب ابن تيمية وخلاصة علم ابن تيمية وترتيب علم ابن تيمية في كتب ابن القيم، وليس هذا يعني كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن ابن القيم نسخة طبق الأصل من ابن تيمية، لا غلط، وإنما استفاد فائدة كبيرة، ولا يعني هذا أنه لا يخالف شيخه، لكن يعني هو يعني يعتد أو يعد تتلمذه على ابن تيمية ولقاءه بابن تيمية منة عظيمة من الله جل وعلا بها عليه. نظم هذا في النونية فقال: يا قوم والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني، جربت هذا، يتكلم عن البدع والمحدثات وكذا، رانا يعني حتى أنا كنت كذلك، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشراك وكنت ذا طيراني، حتى من الإله أو حتى من الإله بصحبتي أو بكذا شيخ قد أتى من فيا مرحبا بمن أتى من حراني، أخذت يداه يدي فلم يرن حتى أراني مطلع الإيمان، يعني خد بي الضيق وذهب بي حتى أراني مطلع الإيمان، يعني حقائق الدين التي كان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يقررها وما شكل ذلك، حتى أراني مطلع الإيمان وأراني غير ذلك، يعني كلام جيد يعني ومؤثر جدا في هذا الجانب. فهذه المسائل هذه ديروها يعني بين أعينكم إذا أراد الإنسان أنه يقرأ. وطبعا في بعض الأشياء تؤخر، حتى الطحاوية نفسها يعني لا يقرأها طالب علم مبتدئ، لأن السلم التعليمي في باب العقيدة لابد أن يبدأ بتوحيد العبادة وبكتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لسهولتها ويسرها وتقرير هذا التوحيد، لأن خصومة الأنبياء مع أقوامهم كانت فيه، فيبدأ فيه يتقرر فيه ثلاثة الأصول والقواعد الأربع وكتاب التوحيد وكشف الشبهات هكذا، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الأسماء والصفات الواسطية الحموية التدمورية، ثم يذهب إلى الطحاوية. والطحاوية كما قلنا إذا جاء وقرأها بشرح ابن أبي العز يرجع يعني يدور في فلك ابن تيمية وابن القيم، ثم بعد ذلك قد يختم بمختصر الصواعق الموصلة لابن القيم. علاش؟ لأن يعني كتاب عظيم جدا ومفيد في هذا ومؤصل في جانب الاعتقاد، إلا أن المشكلة أنه إلى حد الساعة لا يزال جزءه الأخير أو نصفه الأخير مفقودا. الصواعق الأصل، الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لا زال إلى يوم الناس هذا مفقودا، نصفه الأخير، نصفه الأول موجود وطبع طبعتين، طبعة قديمة وطبعة الآن يعني في المشروع، مشروع نشر كتب ابن القيم، وموجودة الآن حتى لعل مصورة وكذا. لكن جاء الموصلي رحمه الله تعالى فاختصر الصواعق، يعني الموصلي وقف على الكتاب كاملا فاختصر الصواعق من أول إلى آخره، فحفظ لنا جزاه الله خيرا ورحمه رحمة الواسعة ما كان عند ابن القيم في الصواعق. شيخ الإسلام محمد العدواب أيضا اختصر الصواعق لكن مجلد يعني لطيف طبع مؤخرا تحقيق الدكتور ضغش العجمي، لكن مختصر الموصلي لا حافظ على لب الكتاب، لذلك حفظ لنا مادة عظيمة مفقودة اليوم، مفقودة اليوم. فإذا قرأه يعني طالب علم بعد هذه المراحل، ثم بعد ذلك يغوص في كتب الأئمة التي هي معادن في استنباط عقيدة السلف ومنهج السلف، كشرح أصول الاعتقاد للسنة والجماعة، اللالكائي والإبانتين لابن بطة، والشريعة للأجري، والحجة في بين المحجة لقوام السنة أصفهاني، وغير ذلك رحمهم الله تعالى وجزاهم عنا خير الجزاء. الطحاوي رحمه الله تعالى يقول: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، فحينئذ لا نطيعهم ومع ذلك لا نخرج عليهم. وكما قلنا فيما سبق بعض الناس لا يعني لا يستطيع الفصل بين هذين الأمرين، أنه إذا أمر ولي الأمر بمعصية لا يطيعه في هذا الأمر، ثم تبقى قضية الطاعة في الأشياء الأخرى، إما أنها طاعات أمر بطاعات فيطاع من باب أولى، أو أمر بأشياء مباحة فتصير واجبة عليك لأن أمر بها ولي الأمر المسلم. ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، بالصلاح والمعافاة. وقال الشيخ أبو إسماعيل الصابوني في كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث، وهذا كتاب أيضا طيب وهو مختصر، جزء مختصر واشتمل على مباحث طيبة من عقيدة السلف أصحاب الحديث، جميلة جدا جميلة. وسبحان الله العظيم كتب السلف كما قال بعض العلماء يعني كلامهم فيها قليل كثير البركة، وبعض الأحيان إذا تمرس طالب العلم يعني كما قلنا واخدهد سلم التعليم السابق وذهب شيئا فشيئا، إذا قرأ في مثل هذه الكتب يستفيد، يعني سبحان الله العظيم يستفيد، يعني لا يكاد كتاب يخلو من فائدة، يسمى الكتب المصفات وكذا، وهذا يعني هذا الكتاب يزيدك فائدة على هذا الكتاب، وإن كانوا كلهم في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة لكن كل واحد منهم يتناول العقيدة بشيء أمر معين وكذا. وأذكر مثلا من ضمن الأشياء أن هذا الكتاب الحمد لله قرأته يعني قديما وأعدته يعني وقرأته مع بعض إخواننا، لكن قراءة يعني خفيفة. من ضمن الفوائد التي استفدت منها ما وقفت عليها في كتاب، لما ذكر أول شيء نبه مسألة مثلا تارك الصلاة تهاونا وكسلا، معروف الخلاف فيها بين أهل السنة، يعني خلاف فيها. شوف هو لما ذكرها هنا ذكرها لأنه يتكلم عن عقيدة السلف أصحاب الحديث، فذكرها أن هذا الخلاف حاصل فيها بين عقيدة السلف أصحاب الحديث، لا كما فعل سفر الحوالي مثلا وغيره من هؤلاء القطبيين السروريين وكذا، تجد هذه المسألة بحكم أن يريدون لمز مثلا الشيخ الألباني بحكم أنه يعني لعله أشهر من يعني أظهر هذا القول، قول عدم التكفير في هذا الزمان، فيريدون لمزه لسيما في حواشيه وكذا. وكما قلنا غير مرة، الكتاب كتابه ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي، شكون اللي مقدم لي؟ محمد قطب. شوف انت، واحد ناشئ في بلاد التوحيد وذاك الوقت يعني يزعمون انهم تلاميذ ابن باز وابن قيم وابن عثيمين وفلان وفلان وفلان، وفي الاخير يعطي كتاب لمحمد قطب يقدم له. محمد قطب ايش تخصصه اصلا؟ تخصصه في الاعتقاد. لكن هذا الاشكال وتغلغل الفكر الاخوان سابقا، والحمد لله الان وزير، ونسال الله تبارك وتعالى يصلح الاحوال في جانب الشهوات والشبهات في جميع ارجاء بقاع الاسلام. لكن سبحان الله العظيم، تجد في الحواشي ينبز الشيخ الألباني رحمه الله، والشيخ كان يحسن به الظن وسمى يعني هو وأمثاله خارجية عصرية، والشريط كان أيام الأشرطة، الشريط موسوم بهذا، كلم على بدعة الموازنة والكلم على الخارجية العصرية. الشيخ لما ذكرهم قال: أنا كنت أقول، قلت في جماعة التبليغ إنهم صوفية معاصرة أو صوفية عصرية، والآن بدا لي أن أسمي هؤلاء أنهم خارجية عصرية، بعد أن كان الشيخ راه ذاك الوقت يعني ما يقبل من الشيخ ربيع مثلا كلامه على هؤلاء، ما يقبل من علماء المدينة مثلا كلامهم على هؤلاء. ولكن في الأخير الشيخ جزاه الله خير ورجع إلى الحق الذي مع هؤلاء المشايخ بعد أن تبين له بأدلته، وقال: لعل إخواننا في المدينة كانوا أعلم منا بنا من أعلم منا بحال هؤلاء. وكما رجع إلى ذلك الشيخ بن باز كما في مكتوب معروف كان سري في بينه وبين الأمير نايف رحمه الله، وكذلك الشيخ بن عثيمين وغيره. وهذا الكتاب قلنا الفائدة التي استفدت منه ذاك الوقت يعني وفيها لفتة عجيبة جدا. معلوم أن العلماء يعني الجمهور في تارك الصلاة، في تارك الصلاة تهاونا، أنه لا يكفر. الرواية طبعا أبي حنيفة ومالك والشافعي، وروايتنا أحمد، وهي التي يعني مقدمة في مذهبه وكذا. على كل حال، نحن إذ نقول هذه الأشياء لا يتهون يعني أن نقول تهاونا بأمر الصلاة أو تقريبا من شأنها وأهميتها، لا حاشا وكلا. الشيخ الألباني كما قلنا الذي يشار إليه أنه مثلا أكبر من من من من نصر القول بعدم التكفير، يقول في كتابه الثمر المستطاب: ويخشى على تاركها الكفر. هكذا باللفظ، ويخشى على تاركها الكفر. العلماء الآخرون كالرواية الأخرى عن أحمد وبن نصر المروزي وغيره اختاروا التكفير ولو تكاسلا وتهاونا، واستدلالا ببعض الأحاديث، منها: من ترك الصلاة فقد كفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، إلى آخره. لكن مما أشار إليه الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في قضية الترك، استنبط شيئا عجيبا من القرآن، وهو الظاهر أنه عزاه لعله للشافعية أو كذا، لعله هو شافعي المذهب من حيث الفروع. استنبط شيئا من القرآن يدل على أن الترك يأتي بمعنى الكفر. الترك يأتي في القرآن بمعنى الكفر بالشيء، ترك هذا الشيء يعني كفر به. ها؟ نعم أحسنت. من أين سمعت هذا؟ هكذا جاءك؟ من فين؟ ها؟ هنا لعله. أيه. فالله سبحانه وتعالى يذكر عن يوسف عليه السلام أنه قال للصاحبين السجينين وهو يدعوهما إلى التوحيد: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. قال أبو عثمان: ولم يكن يوسف عليه السلام قد تلبس بكفر فتركه. صحيح، ما كانش أبو يوسف عليه السلام حاشا وكلنا وكان كافرا ثم ترك الكفر، فدل هذا على أنه يعني إني كفرت بملة هؤلاء، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. فعلى كل حال يعني إنسان كلما استطاع أن يتوسع فيقرأ فجميل، لكن هذه الوسائل مع الأسف الشديد لها منافع ولكنها بلايا كثيرة، أقل ذلك القليل أنها صارت يعني تشغل الناس وأن الإنسان يمل سريعا إذا أمسك الكتاب إلا من رحم الله تبارك وتعالى، وصار سوق الكتب عند كثير من الناس خلاص يعني في خبر كان. علاش هذه الأجهزة الآن ولابتوبات وأشياء مصورة وكذا، وكل هذه أشياء طيبة وفيها نفع من بعض النواحي، لكن لا تغني عن الكتاب في الأصل إطلاقا. على كل حال، قال أبو عثمان رحمه الله تعالى: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة، يعني مع أولياء الأمور إذا أرادوا أن يجاهدوا الكفار فنجاهد معهم وإن كان هؤلاء السلاطين جورة كفرة، جورة فجرة، جورة جمع جائر وفجرة جمع فاجر، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية. هذا هو اعتقاد أهل السنة، طريق أهل السنة، يرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح، يدعون لهم أنهم يستعملهم الله عز وجل في إصلاح الحال، في إصلاح الدين والدنيا، والتوفيق والصلاح في أنفسهم وبسط العدل في الرعية. طيب، انتهى كلامه. يقول الشيخ بعد ذلك: إذا حصل من ولاة الأمر فسق أو جور فلا يجوز الخروج عليهم، لأنه يترتب على الخروج عليهم من الفوضى والفساد أضعاف ما يحصل من الجور، ولا يجوز الخروج عليهم إلا إذا حصل منهم كفر واضح بين. وقلنا أمر آخر شنو ذكرنا في الحصة الماضية أو التي قبلها، أن يحصل الكفر البواح ثم يكون أمر آخر شنو الاستطاعة. علاش؟ من أين أتينا بها؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى، فاتقوا الله ما استطعتم. لا يستطيعون، كافر سلنا، لكن من حيث الخروج عليه وإزاحته وخلفه بآخر عادل مقيم للشريعة متقي لله عز وجل لا يستطيعون ذلك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعى. وقد دل على ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل السلف الصالح، ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وروى مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني تدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك، ننابذهم بالسيف، نخرج عليهم نقاتلهم؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. يؤكد عليه الصلاة والسلام: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، لا سيما إذا لم يكن هو من أهل العلم ولا يستطيع نصيحة السلطان بحضرة السلطان وما شكل ذلك. ماذا يبقى له؟ قضية الإنكار القلبي، وكما سيأتي أن من كره فقد برئ. وروى مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، تعرفون أشياء مستقيمة وتنكرون أشياء غير مستقيمة على الطريق الذي يريده الله سبحانه وتعالى ويرضاه، فمن كره فقد برئ. فمن كره تلك الأفعال، تلك التصرفات، تلك المعاصي، تلك ذلك الفجور، ذلك الجور، ذلك الظلم، كذا كذا إلى آخره، فقد برئ. ومن أنكر فقد سلم، لكن كما قلنا أنكر لا بد أن تفهم في ظل النصوص الأخرى أن الإنكار لا يكون إلا عند السلطان بحضرة السلطان كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذه يستدل بها يعني بعض الناس من المنحرفين في هذا الجانب أو الملبس عليهم أو الجاهلين: كلمة الحق عند سلطان جائر، وينسون أن عنده هو ظرف يقتضي أن تكون عند السلطان حتى تنكر عليه. ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا. وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. قال الحافظ في شرحه، قال ابن أبي جمرة، طبعا في شرحه الحافظ هو ابن حجر في شرحه فتح الباري، قال ابن أبي جمرة، هذا ابن أبي جمرة رحمه الله عفى عنه، شرحه له شرح، هو اختصر صحيح البخاري، اختصر لصحيح البخاري اختصار يعني شديد طبيعي يعني في جزء صغير يعني، وجاء وراء ثم رجع بعد ذلك وشرح مختصره، فسمى مختصره بهجة النفوس بتحليتها أو تحليتها بمعرفة ما لها وما عليها أو شيء من هذا القبيل، مطبوع في مجلدين، ولكن فيه يعني خرافات وفيه أشياء كذا، لكن بعض الحافظ ينتقي من كلامه بعض الأشياء التي توافق الصواب كذا. قال ابن أبي جمرة رحمه الله عفى عنه: المراد بالمفارقة فارق الجماعة السعي في حل عقد البيعة، مش ضروري يخرج يسعى في هذا الأمر، هذا فارق، السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء، فكنا عنها بمقدار الشبر، فمن فارق الجماعة قيد شبرين، يعني مقدار شبر، كنا عنها بمقدار الشبر، أن الأخذ في ذلك يؤول، شو الأخذ ابتداء المآل ديالو، العاقبة سفك الدماء بغير حق. وقال الإمام أحمد في اعتقاده كما في السنة للكائي، اعتقاده هذا هو المسمى أصول السنة، وكما قلنا إنما أفردت من عند اللالكائي وطبعت يعني حالها وشرحها العلماء. قال الإمام أحمد رحمه الله: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. ومر قريبا قول الطحاوي: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وقال الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث: ولا يرون الخروج عليهم بالسيف، وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف. ومن قواعد الشريعة، انتهى كلام الصابوني. ثم يقول الشيخ: ومن قواعد الشريعة ارتكاب أخف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين: إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر. علاش النبي صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى قبل ذلك شرع لنا إنكار المنكر وأثنى على المنكرين المنكر والأمير المعروف؟ علاش؟ ليزول المنكر ويحل مكانه المعروف. ما المراد بإنكار المنكر؟ يزول المنكر ويحل محله المعروف. طيب إذا حصل خلاف هذا الشيء، حصل ضد هذا الشيء، أنكرنا المنكر فوقع منكر أشد منه، حرام، لا يجوز إنكار المنكر في هذه الحالة. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله، وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. شوف، فإنه أي الخروج أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. قال: وما أحسن وأجمل قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تكون أمور مشتبهات فعليكم بالتؤدة، فإن تؤدة تروي والترفق والاحتياط وعدم العجلة، فإن أحدكم أن يكون تابعا في الخير خير من أن يكون رأسا في الشر. رواه البيهقي في الشعب، أي شعب الإيمان. والعجيب أن كثيرا من الناس تلقاهم يشتغلون مثلا بالأصول وكذا وقواعد الشريعة ومقاصد الشريعة وكذا وكذا، وجي تقلب عليهم هكذا في العقيدة تلقاهم خوارج. كثير منهم تجده يقرأ في الشاطبي ويقرأ كذا ويعرف القواعد وكذا وكذا والشريعة، وتجي لهذه المسألة هذه تلقاه ثوري،